فرخص لهما عليه الصلاة والسلام، واستفيد من ذلك بأن الحرير ليس محرما لكونه خبيثا، وإنما لأنه يناسب جنسا دون جنس، فنعومته تناسب النساء للرجال، وإلا لو كان خبيثا لمنع منه الرجال والنساء، ولما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن والزبير من أثر تلك الحكة، لأنه علمنا أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. فالحرير ليس شأنه كشأن الخمر والميتة وما أشبه ذلك مما هو حرام لكونه خبيثا في ذاته، وإنما حرم لكونه يناسب جنسا دون جنس. ثم مر معنا حديث علي رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائه. وعرفنا بأن علي رضي الله عنه ما كان له سوى امرأة واحدة هي سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وقوله شققتها بين نسائي مقصود به الفواطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة التي هي زوجة عقيل بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب التي هي ابنة عمه، ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زوجه. وعرفنا بأن هذا الحديث استفاد منه فائدة عظيمة، وهي جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره، جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره، فما في مانع أن أهديك خاتما من ذهب أو أسورة من ذهب وهي عليك حرام، لكن يغلب على ظني بأنك ستهديها إلى زوجك أو إلى أختك أو إلى والدتك ممن يحل لهن التحلي بذلك النوع. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه أن علي رضي الله عنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، بدليل أنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهما غير صواب. وإذا انتفت العصمة عن علي الذي هو خير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من كان دونه كالحسن والحسين ومن بعدهم رضوان الله على الجميع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. هذا الحديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. النعمة أيها الإخوان هي الفضل، وهي نوعان: نعمة في الدين أو نعمة في الدنيا. أما نعمة الدين فتتمثل في الإيمان والعلم والعمل وغير ذلك. نعمة الدين تتمثل في الإيمان كما قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكذلك العلم، الله جل جلاله قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك الهداية للعمل الصالح، هذه أيضا من نعمة الدين. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالصلاة نعمة، الصيام نعمة، الصدقة نعمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكف عن المحارم وغير ذلك، فهذه كلها نعم دينية الله عز وجل ينعم بها على العبد. ثم هناك النعم الدنيوية، النعم الدنيوية، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة الثوب الحسن، الخلقة السوية، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها علينا، كما قال جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذه النعم التي أنعم الله بها علينا يحب جل جلاله أن يرى أثرها على العبد. فإذا كان عندك نعمة الإيمان ونعمة العلم فلابد أن يرى ربنا جل جلاله أثرها عليك في دعوتك الناس إلى هذا الإيمان وتعليمك إياهم هذا العلم الذي أنعم الله به عليك. وكذلك النعم الدنيوية، ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رثة ثيابه، يعني عليه ثياب رثة، ثياب مهترئة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أذو مال أنت؟ قال: نعم. قال: من أيه؟ قال: من كله، إبل وبقر وغنم. قال له عليه الصلاة والسلام: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني ما يمكن الإنسان يملك من المال الشيء الكثير ثم بعد ذلك تراه مشققة، ثيابه مخصوفة، نعاله وبالية عمامته، فإن ذلك فيه إظهار الشكوى من الله عز وجل، كما قال القائل: ولسان حالي بالشكاية ينطقه. يعني إذا كان الإنسان يعني يلبس ثياب الرثة الممزقة فكأنه يشكو من الله عز وجل بأن نعمته قد ضاقت عنه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوبا وأطيب الناس ريحا، وكان إذا وجد طعاما طيبا أكله، إذا وجد شرابا حلوا شربه. ولذلك إذا أنعم الله عليك بالمال فينبغي أن يرى أثر هذا المال عليك في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، في مسكنك، في مركبك، وهذا هو مقتضى شكر هذه النعمة. وهذا كله مقيد بالقيدين الشرعيين، وهما عدم السرف وعدم الخيلاء. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة، سرف ومخيلة. فالإنسان يجتنب السرف الإسراف، ويجتنب كذلك الخيلاء الكبر والعياذ بالله. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لبس حلة، رجل جمة يتبختر في مشيته، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا الذي يعني تكبر على الله، تكبر على عباد الله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن الإنسان عبد الله، أطاع أو عصى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. والعبيد نوعان: عبيد عبودة اضطرار، وهم المذكورون في قول ربنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم النوع الثاني وهم عبيد الله عز وجل عبودية اختيار، وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ونحو ذلك من الآيات. ثم من فوائد هذا الحديث أن لله عز وجل عبادا يحبهم ويحبونه، كما قال في القرآن الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على سيدنا علي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فالله جل جلاله يحب ويحب، يحب ويحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالله جل جلاله يحب ويحب. ثم من فوائد هذا الحديث أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يرى أثرها عليه، إذا أنعم الله على العبد بنعمة فالمنبغي أن يرى أثر هذه النعمة عليه، يعني في حسن هندامه، في طيب طعامه وشرابه ومسكنه وما إلى ذلك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، ويمكن أن يقال أيضا القسي والمعصفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء، يعني الناهي أعلى من المنهي عنه. والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا قامت قرينة صارفة، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو نهى عن شيء ثم فعله علم بأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد، للإرشاد، هذا أفضل من أن نقول للكراهة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروه، الأفضل أن نقول هذا النهي للإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، القسي نوع من الثياب مضلعة مصنوعة من الحرير تجلب من مصر، تجلب من مصر، قال بعضهم من قرية قريبة من بلد يقال لها دمياط، من قرية قريبة من بلد يقال لها دمياط، يعني ثياب معروفة في ذلك الزمان عند أهل مصر، وهي مصنوعة من الحرير لكنها مضلعة، مضلعة. وأما المعصفر فما كان مصبوغا بالعصفر، بالعصفر، وهي نبتة حمراء، نبتة حمراء. هذا الحديث يستفاد منه المنع من هذين النوعين من الثياب. أما نهيه عن القسي أو القسي قد مضى معنا النهي عن الحرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال هذان حرام على ذكور أمتي. وما رخص صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير إلا من حاجة كما في حال عبد الرحمن والزبير عليهما من الله الرضوان أو إذا كان شيئا يسيرا. فهذا نوع من أنواع الحرير. أما قوله والمعصفر هذا أفاد حكما جديدا وهو أن الرجال ممنوعون من لبس الأحمر الخالص، من لبس الأحمر الخالص. أما إذا كانت حمرته مشوبة بغيره، يعني حمرة معها سواد أو حمرة معها بياض، فلا يتناولها هذا النهي. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبا معصفرا وقال له أمك أمرتك بهذا، فعلم بأن لبس الحمرة الخالصة إنما هي من خصال النساء، أما الرجال فهم ممنوعون من ذلك إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. واضح يا الناس؟ ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وعليه حلة حمراء، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال بأن هذه لم تكن حمرة خالصة وإنما حمرة شيبت بغيرها. واضح؟ نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى على هذا الرجل المبارك عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فقال له أمك أمرتك بهذا، يعني أأمك أمرتك بهذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بأن هذا لا يليق به الرجال وإنما هو من زينة النساء. وفي الرواية بأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فرجعت إلى أهلي فوجدتهم قد سجروا تنورا لهم، قال فخلعتها وألقيت بها في التنور، يعني رمى بها في هذا التنور الذي سجر. قال فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال يا عبد الله ما صنعت بتلك الحلة؟ قلت يا رسول الله أحرقتها. قال هلا قسمتها بين نسائك، يعني مثل ما فعل علي رضي الله عنه، هلا قسمتها بين نسائك. طيب، في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص بل أحرقها، أحرقها، لما قال له أخلعها قال بل أحرقها. قالوا هذا من باب تجديد النكير، من باب تجديد النكير على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص، أنكر عليه به بالقول، وهناك أنكر على علي رضي الله عنه بالحال، قال فرأيت الغضب في وجهه لما لبس تلك الحلة السيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر المنكر أحيانا بالقول وأحيانا بالفعل وأحيانا بالحال. لما رأى رجلا يعني في يده خاتما من ذهب خلعه عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه ورمى بذلك الخاتم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة للرجل خذ خاتمك فانتفع به، تفع به يعني اهديه لزوجتك. فقال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحيانا كان ينكر المنكر بأن يطلب من غيره. لما دخل عليه بعض الناس وقد لبس ثوبا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي: لو قلتم له يغير هذا، لو قلتم له يغير يعني هذا الثوب الذي يلبسه. فإنكار المنكر هدي ثابت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى أدلة القرآن كقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكقوله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب، استدلال بعض الناس على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، استدلال خاطئ، لأن هذه الآية كما قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت أول من سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يد صاحبه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يعني العلماء رحمهم الله قالوا هذه الآية: عليكم أنفسكم، إنما تحمل أولا على حال فساد الزمان. إذا فسد الزمان بحيث لا يسمع لآمر ولا ناهٍ، وده ما حاصل والحمد لله. فالآن كثير من الناس إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر فإنه يقبل ويستجيب، أو يقول لك: أدعو الله لي. يعني كثير من الناس مثلا إذا رأيته يدخن فقلت له: يا أخي هذا لا يحل، هذا حرام، وقد أطبقت كلمة أهل العلم على تحريمه وهذا مضر، قل لك: والله يا أخنا مبتلى، وادعو لنا ربنا يعافينا. ما بيقول لك دعني أو لا شأن لك بي ونحو ذلك، خاصة إذا اتبعت معه أسلوبا يعني مناسبا، أسلوبا شرعيا. فهذه حالة. الحالة الثانية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو أنك أمرت ونهيت ثم ما استجيب لك، خلاص عليكم أنفسكم، كما قال ربنا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال: إن عليك إلا البلاغ. واضح أيها الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أن يلبس ذلك الثوب المعصفر. من فوائد هذه الآية، من فوائد هذا الحديث، منع الرجال من لبس الحمرة الخالصة، منع الرجال من لبس الحمرة الخالصة. ومن فوائده أن ذلك من زينة النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمك أمرتك بهذا. ويستفاد من هذا أيضا بأنه ما ينبغي أن يترك الأمر للنساء من أجل تنشئة الذكور على النعومة والطراوة والميل إلى الدعة. يعني دائما المرأة بما جبلت عليه من رحمة وعطف وحنان تحب لولدها أن يرتاح وأن يتنعم وأن، لكن ينبغي للوالد أن يتدخل في مثل هذا من أجل أن ينشئ الولد على خصال الرجولة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعنا من تحلية الأطفال بالذهب. طفل الذكر من تحلى أو حلى ولده مثل خربصيصة من ذهب كوي بها في نار جهنم. مثل خربصيصة، قالوا الخربصيصة هي التي تتراءى للراعي في الصحراء كعين الجرادة، يعني شيء يسير من الذهب كعين الجرادة. فالطفل الذكر ما نحليه به الذهب ولا نعوده على الحرير من أجل أن ينشأ على خصال الرجولة الفحولة والخشونة وما ينبغي أن يكون عليه الرجال. ولا يترك الحبل للمرأة من أجل أن تباشر عاطفتها وحنانها ورحمتها فتفسد بذلك صغيرها. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. أسماء رضي الله عنها هي أخت عائشة لكنها غير شقيقة، أختها غير الشقيقة، لأن أسماء رضي الله عنها أمها هي قتيلة بنت عبد العزى وكانت على الكفر. وقد جاءت تزور أسماء في المدينة قد حملت إليها بعض الهدايا، فأبت أسماء أن تقبل منها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل جلاله قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما أم عائشة رضي الله عنها فهي أم رومان ابنة عامر، وكانت مؤمنة موحدة، كانت مؤمنة موحدة. فهذه الجبة جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، وبعد عائشة كانت عند أسماء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت وفاتها سنة 58 من الهجرة. أما أسماء رضي الله عنها فقد عمرت حتى بلغت نحو 100 سنة، ما سقطت لها سن رضي الله عنها وأرضاها. وهي أم عبد الله بن الزبير. فالمقصود بأن بعض الناس قد يشكل عليه، يقول: كيف هذه الجبة كانت عند عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة. والجواب بأن عائشة رضي الله عنها لم تتملك يعني تلك الجبة، يعني ما أخذت تلك الجبة على سبيل التملك، وإنما على سبيل نفع المسلمين بها، على سبيل نفع المسلمين بها. بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما ماتت هذه الجبة آلت إلى أسماء رضي الله عنها. فالمقصود بأن هذا الحديث بزياداته هذه يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد استحباب التجمل للوفود، استحباب التجمل للوفود، يعني الثياب التي تلقى فيها أضيافك وتقابل فيها زوارك ينبغي أن تكون غير الثياب التي تجلس بها بين أهل بيتك، واضح أيها الناس؟ ولذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أشارا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ حلة يلقى فيها الوفود، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، يعني إذا اتفقتما أبو بكر وعمر على شيء فأنا معكما، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فاستحباب التجمل للوفود استفاد من هذا الحديث. ثانيا استحباب التجمل للجمعة، استحباب التجمل للجمعة. السلام بين أن ثواب الجمعة معلق على أمور، من هذه الأمور أن يتطهر المرء بأحسن ما يجد من طهر، ومن هذه أن يلبس من أحسن ثيابه، ومن هذه الأمور أيضا أن يتطيب، ومنها أن يبكر إلى المسجد وأن لا يفرق بين اثنين، وأن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل يوم الجمعة بتلك الجبة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع، هو إجماع، أجمع أهل العلم على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا خلاف بينهم. يعني هذه الجبة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغسل للمرضى، كانت تغسل للمرضى، يعني تجعل في ماء ثم تخرج، وهذا الماء يسقاه المريض فيبرأ بإذن الله. مثلما أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءها من يشكو بطنه جعلتها في ماء ثم أخرجتها فيسقى ذلك الماء فيشفى بإذن الله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره في حياته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الروايات بأنه ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فيدلك أحدهم بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته. وكذلك في حجة الوداع لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام تزاحموا على يعني شعره. فالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم جوازه محل إجماع بين أهل العلم، ولا يقاس على ذلك غيره. واضح يا الناس، ما في أحد يمشي يأكل قشر شمام ولا قشر بطيخ يقول لك ده بتاع الشيخ فلان ولا الشيخ علان، وإلا لو فعل ذلك المفروض برضو يأخذ بصاقه ومخاطه وبوله كمان. فهذا يعني أصل ينبغي أن يعض عليه. طيب نرجع إلى الأحكام الخاصة به الثياب. أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبب؟ السبب أن أسماء سمعت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينهى عن العلم من الحرير في الثوب. العلم يعني الشارة أو العلامة في الثوب. فلما سألته يعني لما تنهى، قال لها إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فأخرجت له هذه الجبة من أجل أن تبين له بأن النهي ليس على عمومه أو على إطلاقه، وإنما يعفى عن الشيء اليسير. الشيء اليسير يتمثل فيما ذكر في هذا الحديث، أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة بالحرير في هذه المواضع التي ذكرت. والحديث مولانا مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. الديباج كما مضى معنا الكلام بأنه نوع من الحرير الغليظ. مكفوفة الجيب، الجيب الفتحة التي تكون عند العنق، ليس كما هو الحال عندنا بأن الجيب يطلق على الفتحة التي تكون في جانب الثوب من أجل أن تحفظ فيها النقود وما أشبه ذلك، وإنما هي الفتحة التي تكون عند العنق. وسميت جيبا من الجيب الذي هو القطع، قال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة، جابوا بمعنى قطعوا، واضح يا الناس، جابوا بمعنى قطعوا، فكانت مكفوفة المكفوفة بالديباج ها هنا عند الجيب، والكمين الكمان معروفان، والفرجين الفرجين الفتحة التي تكون من الأسفل ومن الأعلى. يعني الآن يمكن أن نقول العباءة، ما يسميه الناس به العباءة، أو في بعض البلاد يسمونها بالمشلح وما أشبه ذلك. هذه تجدونها فيها شيء من يعني الزينة في أعلاها وفي جانبيها، مثل هذا رخص فيه، فهو مخصوص من عموم النهي. وهذه أسماء رضي الله عنها يعني علمت الناس تعليما عمليا، بدلا من أن تعلمهم بالقول أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الديباج عند جيبها وكميها وفرجيها، فثبت بذلك أن اليسير من الحرير معفو عنه. طيب، بعض العلماء قال والذهب كذلك، الذهب كذلك، يعني إذا كان زر من ذهب، فقال الذهب والحرير بابهما واحد، فما عفي عنه في باب الحرير يعفى عنه في باب الذهب، لكن جماهير العلماء قالوا لا، وإنما نبقى على الأصل وهو تحريم يعني الذهب على الذكور، ما قل منه ما كثر. وأما النساء فإنه يباح لهن التحلي، لكن ما يباح لهن أن يأكلن أو يشربن في آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا آخر حديث. نعم، بذلك يكون الكلام قد انتهى عن باب اللباس، وإن شاء الله الدرس الآتي نبدأ في كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، وهو كتاب لا يستغني عنه أحد، لأن الجنائز في بيتي وبيتك وأنا وأنت، كلنا سنكون جنائز، فما يستغني مسلما عن معرفة أحكام يعني الجنائز وما يتعلق بالموتى، لأن الموتى هو قدر الله السابق وحكمه النافذ على الخلق جميعا، كما قال جل من قائل كل شيء هالك إلا وجهه. فمثلما نعبد الله عز وجل عند الولادة فإننا نعبد الله عند الموت، يعني مثلما نعبد الله عند الولادة فنؤذن ونقيم الصلاة في أذن المولود ونحنكه ونحسن تسميته ونعق عنه ونحلق شعره ونتصدق بوزنه يعني فضة، ومثلما نعبد الله بشكر هذه النعمة نعمة الولادة، فكذلك عند الوفاة نعبد الله عز وجل بالأمور التي سيأتي ذكرها من تلقين الميت ومن الدعاء بعد خروج الروح ومن تغميض عينيه ثم القيام على تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه والوقوف عند قبره والتعزية وغير ذلك مما سيأتي بيانه. أسأل الله أن يحسن خواتيمنا أجمعين.